نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 15 من شهر شوال سنة 1438 هجرية، الموافق للتاسع من شهر جويلية 2017 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأنفال. وقد أخذنا بعض الفوائد من الآيات الأولى الأربعة. يقول الله تعالى في هذه السورة الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. تكلمنا أن هذه السورة الكريمة مدنية، وآياتها 75 آية، ومعظم موضوعها يتكلم في غزوة بدر الكبرى التي نصر الله تعالى فيها المسلمين نصرا مؤزرا، مع أنهم كانوا قلة نصرهم على العدد الكبير من المشركين من مشركي قريش، وحق الله تعالى الحق وأبطل الباطل. ثم لما قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70، غنموا غنائم، فاختلفوا كيف يقسمونها، فرد الله تعالى تقسيم الغنائم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اختلفوا في من يقسمها وكيف يقسمونها، ومن يأخذ أكثر ومن يأخذ أقل، ففصل الله تعالى في الأمر وأعطى كل ذي حق حقه. إذن هذه السورة الكريمة تعلم المسلمين الخطط الحربية، وتعلمهم التعلق بالله سبحانه وتعالى وأن النصر من عنده، وتعلمهم الاستسلام لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتأمر بإصلاح ذات البين، وتبين صفات المؤمنين حقا. إذن من الفوائد التي أخذناها أولا قلنا فضل السؤال للاسترشاد والتعلم، فضل السؤال، يسألونك عن الأنفال، إذن الإنسان يسأل حتى يصل إلى العلم. الفائدة الثانية الرضا بحكم الله تعالى لأنه أعدل، والرضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمته لأنه يقسم بالعدل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: والله لا تجدون بعدي أعدل مني، كما أمر الله سبحانه وتعالى بتقوى الله لأنها مفتاح كل خير، وأمر الله سبحانه وتعالى بإصلاح ذات البين لأن هذا الإصلاح يؤدي إلى قوة المسلمين وتنزل عليهم البركة والرحمة، كما ذكرنا الحديث الذي يحث على إصلاح ذات البين وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، يعني النافلة، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وتكلمت وقلت ينبغي علينا أن نسعى لإصلاح ذات البين خاصة بين المتخاصمين وخاصة بين العلماء في خلاف الذي لا يجوز، أما الخلاف الذي يجوز فهذا أمره واسع، أما إذا اختلف أهل العلم في اختلافا لا يسوغ ولا يجوز فهذا يؤدي إلى تفرق الأمة، فهذا ينبغي علينا أن نسعى كل واحد على حسب علمه، كل واحد على حسب استطاعته. الفائدة الخامسة قلنا وجوب طاعة، وجوب السمع والطاعة لله ورسوله: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. طاعة الله وطاعة الرسول دليل الإيمان، وفيها الخير والهدى في الدنيا والآخرة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين حقا فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. في هذا الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه قال: أولئك هم المؤمنون حقا، آخر الصفات. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. ذكرنا الفائدة السابعة أن الإيمان منه ما هو إيمان كامل ومنه ما هو أصل الإيمان. ما هو أصل الإيمان؟ الإيمان بالأركان الستة، الإيمان بالأركان الستة. ما هي أركان الإيمان؟ إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذا سألك إنسان هل أنت مؤمن وكان يقصد هذا تقول نعم أنا مؤمن. أما إذا كان يقصد الإيمان الكامل، إيمان حقيقي، الصفات الطيبة، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله. هنا يجوز الاستثناء في الإيمان. ولهذا ذكرنا قول الحسن البصري رحمه الله لما قيل له: هل أنت مؤمن؟ فأعطاهم هذا التفصيل، قال: إن كنت تقصد تسألني عن الإيمان بأركان الإيمان فأنا مؤمن، أما إن كنت تسألني عن هذه الآية أولئك هم المؤمنون حقا، يعني كامل الإيمان، فالله أعلم. ذكر الله تعالى في هذه الآيات بعض علامات الإيمان وحياة القلب، فذكر أن من علامات الإيمان وحياة القلب أن المؤمن إذا سمع ذكر الله ماذا يحصل له؟ ها؟ ماذا يحصل له؟ يخاف. وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يخاف من ماذا المؤمن؟ يخاف من عذاب الله، يخاف كذلك أن لا يكون عمله مقبولا، ثم يطمئن قلبه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية، إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن العلامة الثانية من علامات الإيمان أن المؤمن إذا تليت عليه آيات القرآن الكريم يزداد إيمان. كيف يزداد الإيمان؟ بأمرين ذكرناهما. نعم، التصديق، يعني يزيد يصدق بالأخبار الواردة في القرآن الكريم سواء الماضية أو الماضية أو الحاضرة أو المستقبلة. الماضية أو المستقبل، كان ما حضرش منكم دو قبلوا يحضروا. طيب، هذا الأمر الأول، يزداد الإيمان بالتصديق ويزداد كذلك بالإذعان والإنقياد والقبول والتطبيق لأحكام الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذه العلامة الثانية. ما هي العلامة الثالثة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. العلامة الثالثة ما هي؟ وعلى ربهم يتوكلون، أي أنهم يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى، لا يفوضون أمورهم إلى غيره. هذه هي العلامة الثالثة. والتوكل هو يكون بالقلب مع فعل الأسباب، إذا كان هناك من أسباب فالمؤمن يتوكل على الله ويفوض أموره إلى الله ويتخذ الأسباب حتى لا ينام. هذه العلامة الثالثة، الذين يقيمون الصلاة ومما زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. العلامة الرابعة وش هي؟ الذين يقيمون الصلاة، ما قالش الذين يصلون، قال الذين يقيمون. وإقام الصلاة معناها، ما معنى إقام الصلاة؟ إحسانها وتقويمها بالمحافظة على وقتها وطهارتها والخشوع فيها والجماعة فيها للرجال والطمأنينة فيها والمداومة عليها، هذه كلها تدخل في إقام الصلاة. ومن إقام الصلاة تسوية الصفوف. تسوية الصفوف مش حاجة ثانوية، يعني حاجة تجميلية فقط، لا، هي تجميلية وواجبة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقيموا الصفوف، فإن سووا الصفوف فإن تسوية الصف من إقام الصلاة، يعني كي تسوي الصف راك تقيم الصلاة، أنت تقيم الصلاة. إذن إقام الصلاة يقوم بتسوية الصفوف وتحسينها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حسن الصف فإن حسن الصف من حسن الصلاة. فالمسلم يحسن صلاته لأنها معراج المسلم وروحه، وبها يصل إلى الدرجات العلى في الدنيا وفي الآخرة. الذين يقيمون الصلاة، هذه الصفة كم؟ رابعة. الصفة الخامسة: ومما رزقناهم ينفقون. المؤمن من صفاته المؤمن حقا أنه ينفق مما رزقه الله تعالى في مرضاة الله، في الوجوه المشروعة من زكاة واجبة وصدقات نافلة ونفقات واجبة على نفسه وأهله ومن تلزمه نفقته وفي وجوه الخير. إذن المؤمن لا يكون شحيحا، الشح والبخل مرضان خطيران، من كان مصابا بهما فليداوي نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأي داء أدوى، مش قال أي وأي داء أدوى من البخل، وأي داء أدوى من البخل، وخاصة المسؤول أو من كان غنيا أو من كان مسؤولا على عائلة، إذا كان بخيلا يا ويلة ويا ويح تلك العائلة مسكينة ستعيش في ضنك من العيش. فالمؤمن من علامات إيمانه أنه ينفق، وقلت لكم عودوا أنفسكم، وعلينا أن نعود أنفسنا على الإنفاق، خاصة الإنسان اللي يعمل، كلما قبضت راتبا كلما قبضت مالا أخرج منه نصيبا، يعني كان حاجة قليل كي تخلص، لن تخلص اجعل نصيبا من ذلك المال، يعني كان 10 دنانير. عود نفسك برضه، حاول دائما أن تتصدق على نفسك بأن تأكل تشرب تلبس، على أهلك توفر لهم ما يحتاجون إليه حتى لا يحتاجوا إلى غيرك. مرة جاني واحد شاب فقال لي: يا شيخ، عنده طفلان يسرقوا له دراهم من جيبه، يرقد يسرق، كيف ندير معه؟ فقلت له: هل أنت تعطيهم مصروف؟ قال لا. يكون مع أصحابه، أصحابه يحبوا يشوا لاكريم يشوا حلوة ساكن فيسرق. قليلا وش هو الحل؟ الحل أعطينا المصروف، مصروف معقول طبعا، شو تعطيهم مليون كل يوم؟ كل يوم معك مصروف مليون سنتين؟ لا. فقلت له: أعطيهم مصروف ولو قليل باش يحس بماذا، ما دام هذا الولد ما يعملش مازالوا طفل ويدرس، أعطيه مصروف فإن شاء الله ستزول هذه العادة السيئة التي وقع فيها أولادك. ذكرنا أن المؤمن عليه أن يتعاهد قلبه، المؤمن عليه أن يتعاهد قلبه. ما معنى يتعاهد القلب بتاعه؟ ما معنى يتعاهد القلب؟ يتفقد، أحسنت. المؤمن كما يتفقد أمواله، هل تزيد هل تنقص، هل هي ما زالت موجودة، واحد عنده دراهم دم يطلع عليهم إلى مكينين ولا راح. فكذلك الإيمان، إيمان عنده لصوص، الشيطان لص، الدنيا لص، النفس الأمارة بالسوء لص، الكفار لصوص، المنافقون لصوص، الهوى لص يحب يسرق لك الإيمان تاعك، فأنت تتفقد إيمانك حتى لا يسرق منك. ولهذا على الإنسان دائما أن يسعى لتقوية إيمانه. وذكرنا بعض الأدوية باش نقوي الإيمان تاعنا، مثلا ما هو أول دواء نقوي به الإيمان تاعنا؟ توحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. نقرأ التوحيد، نقرأ كتب التوحيد حتى نفعله، ونعرف وش هو الشرك حتى لا نقع فيه كما يقع كثير من المسلمين اليوم. يحلف براسك وراسك وراسك غير دير هكذا، هذا خطأ. أو يحلف بأمه أو بأولاده أو بالملح أو بالعهد أو بحياتك، هذا كله خطأ. كما أن هناك من يشرك بالله شركا صريحا بأن يدعو غير الله في أمور لا يقدر عليها إلا الله، كالذرية والصحة والأمان في كل زمان. هذا كله على المسلم أن يحذره، وعليه أن يدرس التوحيد. ما معنى لا إله إلا الله؟ مش معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هناك معبودات كثيرة يعبدها الناس لكنها معبودات باطلة، أما الله فهو المعبود الحق على الحق، لأنه هو الذي يستحق. علاش يستحق العبادة؟ لأنه هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا، فهو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. من كان موحدا فإنه يعيش في أمن وهدى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهم مهتدون. والتوحيد كم نوع؟ ثلاثة أنواع. وشن هي؟ توحيد الربوبية، زين، توحيد الألوهية أو العبادة، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية معناها أن توحد الله تعالى في الخلق، يعني في أنه هو الرب وحده والخالق وحده، فالله هو الذي خلقك وحده، أما أبوك وأمك فهما سببان فقط، سبب. والله هو المدبر وهو الرزاق. النوع الثاني توحيد الألوهية أو العبادة. إذا نسبته إلى الله قلت توحيد الألوهية، أي أن الله هو الذي يستحق العبادة وحده. وإذا قلت توحيد العبودية هذا بالنسبة للإنسان، أي يعبد الله وحده لا شريك له بأنواع العبادات. والتوحيد الثالث أو النوع الثالث توحيد أسماء والصفات، أن الله له أسماء حسنى وصفات عليا. لا يعني الله تعالى لا يشبه المخلوقات ولا تشبهه المخلوقات. هذا النوع الأول من مداواة القلوب. كذلك نداوي قلوبنا بماذا؟ بالعمل الصالح، وأهمها الصلاة، أهمها الصلاة. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. ثالثا تلاوة القرآن الكريم. تلاوة القرآن الكريم تزيد في الإيمان، تشوف الإيمان تاعك ضعف، أقرأ القرآن الكريم. على المسلم أن يجعل بينه وبين القرآن معاهدة وتعهد، بأن يفتح المصحف كل يوم حاول كل يوم تفتح المصحف وتقرأ ما تيسر، وإن ختمت القرآن أقل شيء مرة كل شهر فهذا أفضل، هذا أفضل. إذن حاول كل يوم تفتح المصحف، لا يمرش عليك يوم ولم تفتح فيه المصحف، لأن القرآن الكريم كلام الله يبعث في القلب الطمأنينة، ولك على كل حرف 10 حسنات. رابعا كثرة ذكر الله، القلب يصدع، القلب يصيبه الصديد الصدع والذبول، فأنت لما تذكر الله قلبك ينفتح وينشرح ويبتعد عنه الشيطان. مما يقوي القلب الرضا بالقضاء والقدر، لا تتسخط على الله، عليك أن ترضى بما قضاه الله لك وقدره، والله تعالى لا يقضي إلا الخير، وإن كرهته أنت كرهت ذلك الشيء ولم يتناسب معك لكنه فيه خير. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: والخير بيديك والشر ليس إليك. هو بالنسبة إليك أنت تراه شرا، لكن هو في الحقيقة هو خير. سادسا مما يقوي القلب أن تجعل الهموم هما واحدا، ذكرنا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. كيف تجعل همك هما واحدا؟ أي تفكر في الآخرة، تفكر في الآخرة، يعني أن يكون قلبك متفرغا ومتيقظا لذكر الله، والجوارح مستعدة للعمل الصالح وتحري الحلال والبعد عن الحرام والتفكير في الجنة والخوف من النار والابتعاد عن كل ما يدعو إلى النار ويسقط الإنسان فيها. ولهذا حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. كيف تتفرغ لعبادة الله؟ ليس معناه أنك تبقى 24 ساعة فوق السجادة تقرأ القرآن وما تروح تعمل ولا تأكل ولا تنام ولا تشرب ولا تقوم باستثمار واستعمار الأرض، استعمار ما يعني أو إعمار الأرض، لا ليس هذا هو المقصود، لأن العبادات أو الأعمال نوعان، هناك تعبد، هناك العبادات وهناك المعاملات. العبادات نقوم بها لكي نحسن التصرف في المعاملات. الإنسان عليه يدخل للجامع باش يصلي، يصلي باش يقوم أخلاقه ويدخل خوف الله إلى قلبه، فإذا خرج يخاف الله فلا يظلم ولا يسرق ولا يغش. أما ما يفهمه كثير من الناس خاصة في هذا الزمان، كي يصلي يدخل يصلي وجار رمضان يصوم، العمرة راح العمرة، الحج راح للحج، وبعد في المعاملات يفعل ما يشاء. لا، هذا خطأ، لأن الشعائر التعبدية كي تشوف الوقت تاعها مع المعاملات شكون اللي أكثر؟ المعاملات أكثر. يعني الإنسان يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، يا سيدي كل صلاة نقول نعطوها 10 دقائق بالوضوء تاعها، 10 دقائق شحال دقيقة عندنا؟ 50 دقيقة. هنا نعطوها يا سيدي ساعة، ساعة في اليوم مقسم، وبينه بينهن كاين تجارة وكاين كلام، كاين مخالطة وكاين مجالسة، كاين كيف تتصرف معاملة، كيف تتصرف؟ هذا هو المقصود. صليت صلاة الصبح، تجيب الأذكار تاعك، تخرج تروح للعمل، ستقابلك معاملات فيها حلال فيها حرام فيها، فأنت كيف تتصرف؟ تتصرف على حسب ما تعلمت من الصلاة، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، أرشدنا يا ربي وثبتنا على الصراط المستقيم. شكون هذا الصراط؟ شكون يمشى فيه؟ صراط الذين نعمت عليهم، أي كن مثلهم. الأنبياء كي يكونوا في الجامع ما يكذبوش، كي يخرجوا خارج الجامع ما يكذبوش، نفس الشيء. الأنبياء لما يكونوا في المسجد لا يغشون، خارج المسجد كذلك لا يغشون. هذا هو المؤمن. وقلبك مشغول على باب اللي كاينه صلاه جايه، فانت متهيئ دائما، قلبك معلق بالصلاه بالمساجد، قلبك معلق بالمشي تغفل. احيانا ممكن الانسان يغفل غفله تاع طبيعه في الانسان معليش، لكن اغلب احواله قلبه يكون ماذا؟ متيقظا. هذا هو معناه تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي معناها لما تجي العبادات الشعائر التعبدية خلاص تقوم بها، مازال ما جاتش راك مستعد لها وتعبد الله في المكان الذي أنت فيه، بمعنى تسير على الهدي في المكان الذي أنت فيه، في لباسك، في طعامك، في بيعك، في شرائك، في كلامك، في مزاحك، حتى في المزاح يكون تمزح، امزح بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. مما يقوي القلب الإحسان إلى الناس مجانا لوجه الله، ليس كما هو المنتشر باش تحسن إلى الناس لازم مقابل، لا، أنت أحسن إلى الناس مقابلك في التجارة، لكن حتى في التجارة تستطيع أن تحسن بأن تظهر العيب إذا كان هناك عيب في السلعة، ولا تكثر الحلف ولا تحلف إلا صادقا، وتساعد الناس خاصة اليتامى والكبار في السن والعاجزين والأخرق، الأخرق لما يعرف صلاحه، واحد مسكين ما يعرف صلاحه ما تأكلوش، شي كما بعض الناس يقول الله يكثر الغافلين باش يعيشوا المارقين، بالعكس أنت تحسن. مما يقوي الإيمان كذلك مصاحبة الأخيار الصالحين، تمشي معهم وتكون معهم حتى يعاونوك على الخير. أما إذا مشيت مع الفاسدين فإنهم يزيدونك طغيانا، يأذن يقول له جينا انا راح نصلي. قلت لا ساعة خلينا نكمل الجلسة. اما اذا كنت مع الصالحين اذا غفلت ماذا فعلوا؟ ذكروا، واذا ذكرت اعانوك، اذا ذكرت ربي يعاونوك. اذا وسوس لك الشيطان بمعصية وكان معك رجلا كان معك رجل صالح فانه ينهاك ويبعدك عن ذلك. مما يقوي الإيمان ويداوي القلوب هجر المعاصي، لأن المعصية تورث الذل وتورث المهانة وتورث المرض وتورث غضب الرحمن. فأنت إذا هجرتها، هجرت المعاصي، تصير قوي القلب. عاشرا، قلنا إشغال النفس بعمل مثمر نافع، تبقاش فارغ من دير والو، لأن الفراغ يؤدي إلى الأمراض. كذلك قلنا 11، استغلال الفراغ بالخير. الإنسان يكون عنده عطلة إجازة يرتاح من العمل تاعو الدنيوي، ما كانش وقت صلاة، راهو فارغ، فهذاك الفراغ تستغله بماذا؟ في الخير، ما تكونش مغبون فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. مغبون يعني لا ينالون الخير منهما، مغبون فيهما كثير من الناس. وشنو هما؟ الصحة والفلاح. ولهذا نوصيكم يا شباب، ما تقولش أنا ما زال ما نحفظش القرآن حتى نتزوج، ما زال ما نطلبش العلم حتى ندير العمرة، ما زال ما نفعلش كذا حتى يعطوني سكنة، ما زال ما نديرش كذا حتى نصيب وظيفة مليحة أحسن من الوظيفة اللي راني فيها. لا، استغل الوقت، خاصة الفارغ، استغله في الخير، استغل الشباب، اغتنم شبابك قبل هرمك. نقول هذا الإنسان لما يكون شاب عنده القوة، يقرأ مليح، يكتب مليح، يستطيع يفعل، لا يتأثر كثيرا بالصدمات. أما الإنسان لما يكبر صدمة خفيفة تهتكه، يطيح. لهذا استغل الوقت في الخير. 12، قلنا الدعاء، الإنسان يكثر من الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب. 13، طلب العلم الشرعي، إنسان يقرأ، يتعلم، يحضر الحلقات، يثقف نفسه، يطلع المستوى تاعه في العلم الديني، كما رانا نطلعوا المستوى تاعنا في امور الدنيا، لان العلم الشرعي به يميز المسلم بين الحق والباطل. اذن هذه كلها بعض الادويه يقوي بها المسلم قلبه و يقوي إيمانه حتى يصير من المؤمنين حقا، كما قال تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا. وش هو الجزاء تحم؟ هذه الآن وصلنا إلى الفائدة كم؟ 14 أخذناها. من علامات الإيمان التوكل على الله. خلاص. طيب الفائدة الثانية عشر ذكرناها من علامات الإيمان وهي الرابعة إقام الصلاة والمحافظة عليها، هل ذكرناها ولا لا؟ من الآن بالمداومة عليها والإتيان بها في أوقاتها وتوفير واجباتها وشروطها وأركانها، تكلمنا عليها هذه وجبنا. ها هي فائدة 12. الفائدة 13 قلنا من علامات الإيمان أن المؤمن ينفق مما رزقه الله تعالى في مرضات الله في الوجوه المشروعة، هذه ذكرناها. ها طيب 14 من اتصف بالصفات الخمس السابقة كان من المؤمنين حق الإيمان وليس ادعاء وتمنيا فقط. قال تعالى لهم درجات عند ربهم. فائدة 15 جزاء المؤمنين درجات في الجنة يوم القيامة. قال تعالى ولكل درجات مما عملوا، وقال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ربي سبحانه وتعالى فضل الناس في الدنيا في أمور الدنيا في أمور الدين، كذلك في الآخرة في الجنة ربي سبحانه وتعالى يفضل المؤمنين في الدرجات. وللآخرة أكبر، وفي قراءة أكثر درجات وأكثر تفضيلا. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم يعني في الجنة، زيد ومغفرة، هذا الجزاء الثاني ومغفرة، وهي ستر الذنوب وتغطيتها حتى لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبه. المغفرة هي الستر، مأخوذ من الغفر، وسمي المغفر مغفرا وهي الخوضة، الخوضة التي يضعها المقاتل على رأسه لأنها تستر رأسه من ماذا؟ من الضربات، المغفر. فربي كي يغفر، ربي سبحانه وتعالى كي يغفر الذنب معناتها يستر هذاك الذنب ويغطيه حتى لا يظهر له أثر يتضرر به صاحبه. هذه الفائدة 16. الفائدة 17 قال تعالى ورزق كريم. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، هذه وحدة، ومغفرة، هذا الجزاء الثاني، ورزق كريم. الرزق الكريم يعني الحسن، وين؟ في الجنة، من مآكل ومشارب كما جاء موضحا في كتاب الله تعالى، حتى قال الله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، رواه البخاري ومسلم. يعني الجنة ما تقدرش تتخيلها، ما تقدرش تتصورها، ولكن الله تعالى وصفها لنا في القرآن ووصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواه مسلم. الجنة اللي يدخلها الله يجعلنا منهم ينعم ولا يبأس، يكون عايش دائما في نعيم، ما كانش البأس، ما كانش الخوف، ما كانش المرض، ما كانش الحزن، ما كانش القلق، ما كانش الكره. أما في الدنيا تشوف بنادم أحيانا نجيه الكره، يكره كل شيء، ما يحبش، يحب يتحول من مكان إلى مكان. أما في الجنة لا يبغون عنها حوالا، مش يتحولوا منها. لا تبلى ثيابه، ثياب تاعه ما تقدامش، دائما تبقى جديدة وتتجدد تتحسن. ولا يفنى شبابه، ما يوديش شيخ عجوز، لا دائما شاب. كم عمرهم أهل الجنة؟ 33 سنة، دائما شباب طول الدهر. شو كما في الدنيا سيكون صغير بعد يكبر بعد يولي شيخ وممكن يخرف صلى الله العافية وبعد يموت. أما في الجنة فلا، الجنة دائما لا يفنى شبابه، دائما شباب. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنبي عليه الصلاة والسلام ربي وراله الجنة، شاف الجنة، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا، وربي أعطاه القوة بشاف الجنة، رآها عدة مرات ومنها في الإسراء والمعراج. كاين حديث آخر يرويه الشعبي رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعته على المنبر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال سأل موسى عليه السلام الله عز وجل ما أدنى أهل الجنة منزلة. سيدنا موسى سأل ربي سبحانه وتعالى وقال له شكون هو أقل درجة من المؤمنين في الجنة؟ أسمع، قال الله تعالى هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. وراح ندخل الجنة، خلاص الناس دخلوا للجنة وخذوا الأرزاق تاعهم، كيف أدخل الجنة؟ فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي. هذا أدنى إنسان في الجنة، فحنا ربي ما يتوقفش هنا يزيد له، فيقول لك ذلك، أحسن معي، فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، شحال؟ خمسة، خمسة. يقول لك ذلك، أيوة، ومثله ومثله ومثله ومثله، يعني خمس مرات مثل ملك من ملوك الدنيا. فقال في الخامسة رضيت ربي، شوف ويزيد له، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، حل ولا 15 وعشرة أمثال. إذا قلنا زائد، إذا قلنا مضروب، شحال تولي؟ 50. يعني 15 كيما ملك من ملوك الدنيا. الآن لو ملك أحد الملوك تاع الدنيا عزمك عرضك على القصر تاعو، يقول لك روح تعيش أسبوع، تنسى داركم وتنسى ولادك وتنسى تنسى. مرة كان الجو حار في الموليدة، حار جدا، نزلت إلى العاصمة إلى عرس، وصاحب العرس كان ديروا في واحد الفيلا، في الفيلا جاية في العاصمة في مكان عالي، واحد البرودة، وهذاك المكان اللي دار فيه العرس مبني. قلت سبحان الله، نسيت كاع الحر تاع البوليدة. قلت هذه وين؟ هذه وين؟ في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ الله لا يحرمنا. فهذا ثم يقول له هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك، زاد له، ولذت عينك، فيقول رضيت ربي. هذا آخر إنسان، أدنى منزلة في الجنة. قال موسى ربي، فأعلاهم منزلة. فأعلاهم منزلة كيفاش الرزق تاعهم في الجنة؟ قال الله أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه من كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه مسلم. شفتوا الجنة شحال مليحة؟ ولهذا الإنسان دائما عليه أن يتذكر الجنة. كي يتذكر الجنة إذا كان في هموم يرتاح ويصبر، وإذا كان في نعيم يرى أن ذلك النعيم وشنو هو نعيم زائل ولا يساوي نعيم الجنة، فلا يتكبر ولا يغتر. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اللهم اجعلنا منهم. إذن هذه الآيات الأربع ذكر الله سبحانه وتعالى فيها هذه المسائل التي تناولناها. ثم قال تعالى، هنا بدأت الآيات تتكلم عن غزوة بدر، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. سبب الغزوة معروف، ما هو سبب الغزوة؟ غزوة بدر، ما هو السبب؟ العير. العير، العير هي قافلة، مجموعة من الجمال تحمل السلع. معروف قريش كانوا عندهم رحلة الصيف والشتاء. رحلة الصيف وين؟ للشام، ورحلة الشتاء لليمن، لأن اليمن الشتاء يكون يعني دافئ نوعا ما، أما الشتاء في الشام يكون ماذا؟ يكون هناك ثلوج. ففي الصيف كانوا يروحوا للشام، وفي الشتاء يروحوا اليمن. تعرفون أن المسلمين لما خرجوا من مكة استولت قريش على أموال المسلمين وأخذوها وصاروا يتاجرون بها وبأموالهم، فكانوا وهم ذاهبون إلى الشام يمرون من قريب من المدينة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع بقافلة من قريش برك فإنه يبعث سرية حتى يستولوا على تلك الأموال لأنه لهم حق فيها. بعض الناس كانوا يقولوا بأن المسلمين كانوا قطاع طرق، خطأ، ما كانوش يتعرضون للقوافل الأخرى وإنما لقافلة قريش. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان رو رايح للشام وهو سيمر قريبا من المدينة، فخرج فلكنه فاته فذهب إلى الشام، فجعل من يرصد عودة أبي سفيان، فجاءه الخبر أن أبا سفيان راجع بأموال، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من كان حاضرا أن يخرج معه، ومن كان فرسه بعيدا أو جمله بعيدا لا ينقطع يذهبون. فخرجوا في 313 رجل ومعهم فرسان فقط، وكانوا يتعاقبون على الفرس على الفرسين ومعهم بعض الجمال، كانوا أحيانا واحد يركب الآخر يمشي ثم يتناوبون. خرجوا على أساس أنهم سيستولون على ماذا؟ على العير. في الطريق علم أبو سفيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين سيعترضون طريقه، فبعث رجلا إلى مكة ويقول لهم الحقوا بقافلتكم فإن محمدا وأصحابه سيستولون عليها. فتجهز الجيش، تجهزت قريش في 1000 مقاتل ومعهم الخمر والطعام والخيلاء والقيان، قيانا للنساء الإماء التي يضربن بالدف ويغنين. خرج، لكن أبا سفيان ماذا فعل؟ غير طريق وذهب إلى جهة الساحل، جهة يعني البحر، ومن هناك رجع إلى مكة. فبعث رسولا آخر إلى قريش وقال لهم خلاص نفذت العير فلا حاجة إلى القتال، ارجعوا. فبعض الكبار من قريش قالوا خلاص نرجع لا حاجة إلى القتال، لكن أبا جهل قال ولو سنبقى هنا 3 أيام ونشرب الخمر ونأكل حتى وتضرب القيان حتى تسمع بنا العرب فتهابنا، وهذه كلها قدر الله وقدره مش. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أن قريش جاءت بصناديدها أخذ يستشير الصحابة ماذا يفعل، لأنه خرج من أجل ماذا؟ العير وليس النفير. فلما استشارهم تكلم أبو بكر وقالوا نحن معك يا رسول الله، عمر، سأل صحابي آخر من المهاجرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خيرا، لكنه كان يريد من الأنصار لأن المعاهدة اللي كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار أن يحموه داخل المدينة. فقال له سعد معاذ: يا رسول الله، كأنك تريدنا، امضي لما أمرك الله، والله نحن معك، لو سرت بنا إلى ذلك البحر لسرنا معه. فعند ذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر ووعدهم خيرا. ولهذا قال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أي كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته مع بعض الصحابة من أجل العير، لكن لما علموا أنه سيكون قتال بعضهم كره ذلك، لم يكرهوا القتال من أجل كراهية القتال، لا، وإنهم لأنهم لم يكونوا مستعدين فقط، فأخذوا يجادلون ويقولون نحن لسنا مستعدين للقتال. وهي في الحقيقة فيها حكمة، لما خرجوا وهم قلة فيها حكم كثيرة، منها أن قريش لما يشوفوهم قلة يتجرؤون، ومنها أن الله سيري للناس أن القلة في الغالب هي التي تغلب، أن القلة المؤمنة هي التي تغلب الكثرة الكافرة، لكي يعلم المؤمنين أن النصر من عند الله وليس بكثرة العدد ولا العدد. إذن هنا ما هي الفائدة؟ الفائدة ذكرها الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله وشفاه الله: تقرير قاعدة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، على لأن الله تعالى هو الذي يعلم المصلحة والخير لعباده على أتم الوجوه وأكملها. هذا يداوي الإنسان من أمراض النفسية، كي تكره حاجة عسى أن يكون، قل عسى أن يكون فيها خير، عسى أن يكون فيها خير، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وجاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني خطبت امرأة وأخاف أن أكرهها. فقال له: هذا من الشيطان يبغض إليكم الحلال، يبغض إليكم الحلال. فالله تعالى هو الذي يعلم المصلحة وهو الذي يعلم الخير لعباده على أتم الوجوه وأكملها. إذن قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن في فريقا من المؤمنين لكارهون، أي كما أن الله تعالى أخرجك من بيتك بالحق، كذلك لما نزع الله تعالى الغنائم ولم يتركها لقسمتهم بل أعطاها أعطى قسمتها لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك وكان في ذلك الخير، فكذلك الله تعالى لما أخرجك من بيتك على مع أنكم كنتم قلة فكان في ذلك الخير. إذن ربي سبحانه وتعالى لما أعطى القسمة تاع الغنائم للرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الناس كانوا كارهين لذلك وكان فيها الخير، كذلك لما أمرك بالقتال مع أنكم كنتم قلة كان في ذلك الخير. إذن كما كرهوا نزع الغنائم من أيديهم وَوَلَّيْنَاكَ قِسْمَتَهَا بَيْنَهُمْ بِإِذْنِنَا عَلَى أَعْدَلِ قِسْمَةٍ وَأَحْسَنِهَا وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْخَيْرِ وَالْعَاقِبَةَ الطَّيِّبَةَ. كذلك لما كره بعضهم القتال كانت عاقبته طيبة للإسلام والمسلمين. هذا معنى الآية: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق. القتال حق، كانوا يجادلونك فيه بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أي أن الله سبحانه وتعالى يعلم المصلحة حيثما كانت. إذن الفائدة 19 ماذا نتعلم من هنا؟ نتعلم وجوب التسليم والانقياد لحكم الله تعالى. كان أحيانا الجلس للصلح بين بعض الناس، يصلي ويصوم وكذا، كي تجي في جنبه ويعني ضده يقول لك لا لا ما أقبلش. قل يا أخي هذا هكذا في شريعتنا، هذا في شريعتنا، عليك أن تقبل الحكم. يقول لك لا لا ما تقبلش، هذا خطأ. المؤمن يجب أن يسلم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن ينقاد لحكم الله. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن عليك أن تسلم لله سبحانه وتعالى وأن تنقاد لحكم الله. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن عليك أن تسلم لحكم الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. تعجب الصحابة، قالوا: يا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا من علامات الإيمان. ولما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بعض الصحابة وجثوا على ركبهم وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام، أما هذه الآية فلا نطيقها. ما معنى الآية؟ الآية هذه لما نزلت كل حاجة، كل حاجة الدور داخل نفسك سواء تكلمت بها ولا خبيتها تتحاسب عليها. هذه كانت شديدة، لأنه يجي الوسواس للإنسان. شحال مرة الإنسان يجيه الوسواس يقول له: يا ودي واقينا ما كان لا جنة لا ما واقينا ما. هذه تجي أحيانا، كلنا تأتينا هذه. في الأول لما نزلت هذه الآية خاف الصحابة، قالوا: رحنا فيها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. فلما قالوها نزلت الآية بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نزلت الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لما قرأوها قال الله تعالى نعم. خلاص. إذن الحمد لله الإنسان كي يتوسوس وجيه الوسواس مادام ما تكلمش وما عملش به ربي ما يحاسبوش. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. فإذا جاك الوسواس لا تبالي، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تتكلم به ولا تعمل به، فإن الله تعالى لن يحاسبك. لن لا بد من الانقياد لحكم الله تعالى. شوفوا ما كي قالوا سمعنا وأطعنا، نزل الفرج، نزل الفرج. ولهذا كان بعض الناس بده يكون مبتلى بذنب، يقولوا يا أخي ما تديرش هذا الذنب، أنا ما فيها وعلم ربي لو كيحاسبني على حبة كوكا وأكلتها بدون إذن صاحبه، لا قل شغلة، قل الله يغفر لي، استعرف استعرف. فإن الله تعالى يفرج عنك، يفرج عنك. بعض الناس يدير الذنوب ويزيد يقول لا فيها والو، يعني نحرك في الجوامع، يعني حتى تحرك الجوامع باش تتوب ولا كيف؟ لا، إنما إذا أذنبت فعليك بالتوبة. إذن لابد من إنسان ينقاد، مش معناته ينقاد يعني يكون ضائع لحكم الله، يستسلم لحكم الله. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما تقولش الله غالب الدين تاعنا قال هكذا أنا مانيش مقتنع بصح، لا مقتنع. علاش تقتنع؟ لأن الله لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن شر، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا دعاك إنسان إلى حكم الله ورسوله أطع. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا هو الفلاح والنجاح. رد بالك ترد حكم الله، إنما عليك أن تقول سمعنا وأطعنا، ومن بعد التطبيق على حسب الأوامر، على حسب الاستطاعة، والنواهي ماذا تفعل؟ اجتنبها. هذه الفائدة 19، ونتوقف عند الفائدة 20 إن شاء الله، في قوله تعالى وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، إلى آخر الآية. مش ما نطولوش عليكم، نقضوا بعض الأسئلة. يقول ما حكم المسبحة الإلكترونية؟ جائز مسبحة إلكترونية، ولكن الأفضل سبح بالأنامل لأنهن مستنطقات يوم القيامة. هل مس الذكر يبطل الوضوء؟ بس الذكر يبطل الوضوء إذا خرج منه شيء، أما إذا لم يخرج منه شيء القول الراجح أنه يستحب إعادة الوضوء ولا يجب. هذا القول يجمع بين الأحاديث التي ظاهرها الطهارة، لأن عندنا حديثان. كاين حديث يقول من مس ذكره فليتوضأ، هذا حديث. كاين حديث آخر يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل الذكر فقال وهل هو إلا بضعة منك أي قطعة منك. وقال ابن مسعود لا أبالي أمسست ذكري أو مسست أنفي. فبعضهم قال هذا الحديث من مس ذكره فليتوضأ، هذا حديث متأخر فينسخ الحديث الأول هل هو بضعة هل هو إلا بضعة منك فيجب الوضوء. وبعضهم قالوا لا ما كانش نسخ لأنه ما نعرفوش التاريخ تاع هذا قبل هذا ولا هذا قبل هذا، فقالوا نجمع فنقول ما دام لم يخرج منك شيء ومسست ذكرك فعليك الوضوء استحبابا، وهذا هو الراجح. وإلا المسألة فيها أقوال كثيرة. ما حكم الأكل قائما؟ الأكل قائما خلاف الأولى، خلاف الأولى، الأفضل أن تأكل جالسا إلا للحاجة. ما حكم الأكل باليسار؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، والتشبه بالشيطان لا يجوز. هذا إذا شفت صاحبك يأكل باليسار ولا يشرب باليسار نبئه ونبهه. نعم نفسش. مس الذكر قلت لكم يكون بدون حائل، أما إذا كان بحائل ما فيش إشكال في الصلاة ولا في غير الصلاة، التفصيل هذا سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. نعم يقول هنا ما حكم بيع السيارات بالتقسيط حيث لا يمكن شراء السيارة دفعة واحدة إلا عن طريق التقسيط وعبر بعض البنوك التي تسمى إسلامية؟ قلت لكم يا جماعة إذا كان البنك الإسلامي هذا يشري السيارة باسمه أو باسمك باسمه ثم يبيعها لك بالتقسيط فهذا جائز. كونه ما ينقلش نعم هي على بالي لازم يزيد السمة ويحتاج إيه طبعا واحد يشري حاجة باش يربح فيها لازم يزيد، هو لما يشري السيارة يشريها لنفسه يشتري السيارة لنفسه، انت طلبت منه باش يشريها يشريها لنفسه مثلا بمئة مليون سنتيم ومن بعد يعاود يبيع حالك بمئة مليون وعشر ملايين سنتيم، يدي معك عشر ملايين سنتيم. هذه جبت لكم يا اخي الفتوى تاع المجمع الفقهي المعاصر، قضية النقل، نقل السلعة من مكان إلى آخر، أفتى هؤلاء بأن النقل عن طريق الأوراق يكفي، لأن الآن من الصعب جدا أن ينقل هذه السيارات الكثيرة من محل صنعها أو بيعها إلى محله، والأفضل ينقلها الإنسان، لكن إذا كان ينقلها بالأوراق فهو جائز. ومع ذلك ما دام كاين بعض العلماء يقول لك لا لا فيها شوية خوف من الربا ولا خوف من عدم نقل السلعة اجتنبها، لكن ليس كل الناس يستطيعون اجتنابها وليس كل الناس يجدون من يسلف ويدينهم المال. فهذه الفتوى مش أنا اللي قلتها، قالها المجمع الفقهي. المجمع الفقهي هذا مجموعة من الباحثين والعلماء درسوا المسألة هذه وقالوا هناك بنوك إسلامية تتعامل بهذه المعاملة، وجبت لكم الفتوى وقريتها لكم والقرارات التي صدرت، ارجعوا إلى قرار المجمع الفقهي في الكويت في سنة 70 ميلادي تقريبا، فاكتب له البيع بالمرابحة خاصة في الانترنت تجد إن شاء الله الجواب. قد تسمعون بعض الناس يقول لا هذا حرام وربا وكذا، ما فيش مشكلة، هذه مسألة من المسائل التي يجوز فيها الخلاف، يجوز فيها الخلاف، والذي أجازها هو ما هوش يقول فيها ربا. لأن يعني بعض الناس يقول لك هذا فلان هو يحلل في الربا، لا هو عنده ماشي ربا، لو كان ربا يقول لك حرام. يعني لازم نفهموا حاجة، كي تكون مسألة بعضهم يقول فيها ربا وبعضهم يقول فيها ليس فيها ربا، الذي أحلها لأنه ليس فيها ربا رد بالك تقول له هذا رجل سوء لأنه يبيح الربا، لأنه هو عنده ماشي ربا. أما هو يقول لك هي ربا ويحللها، لا يقولون نعم ما يجوز. ومع ذلك الأفضل التورع لمن استطاع التورع، والورع باب واسع، من شاء دخله فليدخله، والله أعلم. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، وأن يفرج عنا وعن جميع المسلمين كرباتهم، وأن يغير أحوالنا إلى أحسن حال في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا طيبا وشفاء من كل داء والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.